بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على أي باب؟ الباب الرابع. لعل بقي عندي مسائل صغيرة حول صاحب اللدغة لما قال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ثم قال له هنا كلاما جميلا لما قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. هذه العبارة أيها الأحبة تحتاج إلى درس مستقل أو إلى محاضرة، لكني سأعطيكم رؤوس أقلام سريعة جدا. قد ذكرت لكم سابقا أن من سنة الله عز وجل وجود الاختلاف، وهذا الاختلاف ذكره الله في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهذا الاختلاف منه ممدوح ومنه مذموم. الخلاف الذي عندنا أيها الأحبة خلاف يحتمل ويقبل ولا تتنافر القلوب من أجله، وما يتقاطع الناس، ولا نقول يتعصب الناس لرأي ويتركون الرأي الآخر. فلفظة قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع عند الخلاف، أعطيكم 6 دروس سريعة جدا بس. أولها: يجب علينا إحسان الظن بالمخالف وألا نسيء الظن به، يعني أن نعتقد إيش أنه خالف النص أو أنه ابتدع وضل وانحرف. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني أنه استدل بدليل، ومن جاءك بدليل ما تستطيع أن تقول أنت ضال ومبتدع، ولكن لا مانع من إيش النقاش. الأمر الثاني أيها الأحبة: من كان معه دليل أو حجة أو نص فلا يثرب عليه. إيش معنى لا يثرب عليه؟ يعني لا يقاطع ولا يسب ولا ينتقص ولا يقدح في علمه، لأن معه نص ومعه دليل. الأمر الثالث أيها الإخوة أن من كان عنده حجة وعلم ودليل فإنه يجب عليه أن ينشره في الناس وأن يعلم الناس هذا الذي وصل إليه. ولذلك قلت لكم أيها الأحبة وصية لكم جميعا: ما تكتبونه في الدروس العلمية انقلوه لزملائكم في المدرسة، في الكلية، في اللقاء، في الاجتماع، لا تتركه حبيس الورق، انقله مباشرة. الله ينفعك به ويبارك في علمك ويحصل لك به خير كثير جدا، وهذا نعتبره فضل من الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة من الأمور المهمة أن الواجب على المسلم أن يتبع الدليل. يوم بعض من الناس عندما تثار مسألة بعضهم يكون طالب علم فتجده ينسب ما أخذه عن شخص والآخر يعطيه نص ودليل، ما الواجب؟ أن أخذ بالنص والدليل. فمن جاءني بحجة ودليل وجب علي إيش؟ أن أخذه وأحتج به وأستفيد منه. كذلك أيها الأحبة من الفوائد أنه لا بد بين الجمع بين النصوص والأدلة عند التعارض أو الترجيح بينها، لا بد أن نجمع بينهما، يعني لا يمكن أن نعمل بنصين متعارضين نظرا لأنه هذا يدل على حكم وهذا يدل على حكم. فإذا جئنا الآن مثل هذه: لا رقية إلا من عين أو حمى، وحديث 70,000، فلا بد أن نجمع بينهما. فيقال هنا: من اضطر واحتاج إلى ذلك فلا يثرب عليه، ومن أراد الكمال توكل على الله عز وجل فإن له إيش؟ أن يترك الرقية، لأنها إيش؟ يخشى، يعني يتمنى أن يكون من 70. كذلك أيها الأحبة من الفوائد: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أنه عندما يشكل عليك مسألة وأنت طالب علم في بداية الطريق فاسأل العلماء الكبار، لا تأتي بالمسألة من رأسك ثم تقدح بها، وإنما مباشرة فاسألوا أهل الذكر. نحن مطالبون أن نرجع للعلماء الربانيون فنأخذ عنهم، وإذا أخذنا بهم سنجد أننا نستفيد فائدة كبيرة جدا. ولهذا هذه الكلمة عظيمة، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، خاصة هذه المسائل عندما تكون مسائل تأتي النصوص من هنا ومن هنا وتأتي أقوال العلماء من هنا وهنا، لكن ما نقول قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يأتيني شخص مبتدع أو ضال ثم أقول قد أحسن من انتهى، لا نقبل منه إطلاقا مقالته ونقول هذا خالف النصوص أو أتى برأي خالف فيه ما كان عليه السلف. وقفنا عند باب الخوف. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: باب الخوف من الشرك. أولا يجب نعلم أيها الإخوة لماذا يقع الخوف أصلا. دائما الإنسان لا يخاف إلا ما كان ضرره حقيقي، صح وإلا؟ أما الشيء الذي لا ضرر فيه فلا يجوز الإنسان أن يخاف منه. أعطيكم مثال صغير جدا يعني، وكان من باب الملاطفة. بعض الناس يخاف من الصرصار، لو قدامه طلع من البيت وتركه كلية ولا يستطيع، يعني يخاف من أشياء لا تستحق الخوف إطلاقا. لكن شخص يخاف من ثعبان، يخاف من عقرب، هذا ما في مشكلة. يخاف من الأسد، ما في مشكلة، يعني يخاف من أشياء لها. أما أن يخاف خوفا يعني مما لا يستحق لا يجوز إطلاقا. دائما الخوف أيها الأحبة يعني هو يقع في القلب لأن الإنسان يخشى أن يصل إليه شيء مكروه أو شيء لا يحبه. وعندنا الآن إذا جئنا دائما بالمقابلات الخوف ضده الأمن، صح وإلا؟ والأمن يوجب طمأنينة في قلب الإنسان. نحن ولله الحمد نعيش أمن، والدليل عليها أيها الإخوة نحن جلوس، سياراتنا ما نخاف عليها، بيوتنا ما نخاف عليها، محارمنا ما نخاف عليها، ونسأل الله أن يزيدنا أمنا وإيمانا، هذا طمأنينة. لكن الخوف ضده، نحن نخاف من أي شيء؟ من الشرك. وفي الحقيقة الشرك أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريك. هذا لا شك الإنسان ينبغي له أن يخاف. قسم العلماء الخوف إلى ثلاثة أقسام: خوف فطري، وخوف مكتسب، وخوف العبادة يسمونه خوف السر. الخوف الفطري مثل خوف الإنسان من الأسد، يعني لو سألتكم الآن في أحد منكم قابل أسد ولا صارع؟ ما قابلنا، لكن منذ أن يدخل ونحن في خوف، ما ندري من يأتي، هذا فطري. ما تقول لسان كيف أنت لمن يعني لست رجل حتى تخاف، كيف تخاف من حيوان؟ لا، هذا خوف فطري. خوف الإنسان من الثعبان هذا خوف فطري. القسم الثاني الخوف المكتسب الذي يدرب الإنسان عليه. وش مثاله؟ خوف من النار والحرارة. طفل عندنا الصغير يمسك هذا مباشر، صح؟ ما يدري ما هو، لكن عندما أنا أريد أن أدربه أقربه ونقول أح، ولمسه خفيف وأبعده مرة ثانية، ثم شوي تقرب الثاني ما عاد خلاص ما عاد ما يقرب يده، صح ولا لا؟ هذا أنا الذي أعطيته يكتسب هذا الخوف، وهذا نسميه خوف مكتسب. والأمثلة على الخوف المكتسب كثير. القسم الثالث وهو خوف السر، خوف العبادة، هذا لا يكون إلا لله وحده، يعني بمعنى لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا صرفه الإنسان لغير الله عز وجل كان مشركا. وش مثاله؟ واحد جالس هنا وخايف من الأضرحة أو من القبور، إيش اللي خايف؟ قال والله خايف من الولي أن يصيبني بسوء، خايف من كذا. نقول هذا ما لا يؤثر عليك شيء إطلاقا، ولا يجوز لك أن تخاف. هنا ذكر المؤلف باب الخوف من الشرك. يجب أن نعلم أن هناك فرق بين الشرك والكفر. الشرك دائما لابد فيه مشاركة بين اثنين فأكثر. كيف بين اثنين وأكثر؟ من يعبد الله ويعبد صنم ويعبد حجر ويعبد، هذا نسميه مشرك. لكنني لا أسمي من يجحد الإله مشركا، هذا نقول كافر، كفر. واضح الآن؟ فصار الآن هنا لما قالت قريش في تلبيتها لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كان هذه تلبيتهم في الجاهلية. ولذلك قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءوا الآن عندنا بإيش؟ الشرك. الشرك هو عبادة غير الله عز وجل، وعبادة غير الله عز وجل تشمل جميع أنواع العبادة كما سيأتي. أورد آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نكتب عند هذه الآية، نقول هذه الآية من المحكمات التي ترجع إليها جميع الآيات الواردة في الذنوب والمعاصي. هذه قاعدة عند أهل السنة، هي الآية هذه. لماذا جئنا بهذا؟ قلنا هذا الكلام، هذه الآية قاعدة لأهل السنة أو من المحكمات عند أهل السنة، محكمات عند أهل السنة ترجع إليها جميع الآيات الواردة في الذنوب والمعاصي. كيف؟ ألم يرد في الزنا آيات وبين أن الزناة يعذبون في النار، والسارق وشارب الخمر والقاتل، كل هذه ذنوب كبائر، وآكل الربا. فقد جاء في بعض الذنوب أن أهلها يخلدون، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه جاءت الآن نص. طيب هذا الذنب ما هو؟ القتل، ذكر الله أنه خالدا. طيب الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. النص يقول خلود، صح وإلا لا؟ والآية هنا يقول ويغفر ما دون ذلك. طيب كيف، ماذا نعمل؟ نقول هذه محكمة، نرجع آية القتل إليها ونقول ذنب القتل لا يخلد خلودا أبديا، وإنما يسمى طول مكث في النار. يعني أنه إيش؟ طول مكث في النار، ولكنه لا يخلد في هذه النار. ويكتب عند هذه الآية، وهذه الآية كذلك فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون أصحاب الكبائر من الإيمان، ورد على كذلك الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار. ولا شك أن هذه مقالتهم مقالة باطلة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لو سألنا أنفسنا الآن، الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر دون الشرك وإلا لا؟ نقول نعم دون الشرك، إذن لا يخلد أصحابها ولا يخرجون إيش؟ من الإيمان. والله قال في كتابه فمن عفي في القاتل، فمن عفي له أخي شيء فاتباع بالمعروف، سمى القاتل أخا للمقتول، وهذه الأخوة أخوة الإيمان، ولا يمكن أن يخرجوا من الإيمان. ذكر كذلك هنا إن الله لا يغفر، يعني أن صاحب الشرك لا يمكن أن يدخل الجنة، وصاحب الشرك كذلك لا يمكن أن يغفر له، وصاحب الشرك لا يمكن أن يخرج من النار. هذا دائما، هذا أصحاب من؟ الشرك الأكبر. ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدل على سعة رحمة الله عز وجل. سبحان الله، عندما تأتي الآية دون ذلك لمن يشاء، أنا أعطيكم من اللطائف يعني بعض لمن يشاء. المرأة البغي التي سقت كلب فغفر الله لها، هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، تعطي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لمن يشاء، فيغفر لهذه المرأة البغي بسبب كلب تسقيه. نقول فكيف بمن يسقي مؤمنا تقيا أو عابدا صالحا أو غيره، صح وإلا لا؟ كذلك نجد أن الله قد غفر للرجل الذي نزل من بعيره فأزال غصن شوك في طريق الناس وهو يقول لعله يؤذي أحدا من المسلمين، قال النبي فغفر الله له، وفي بعض الروايات فشكر الله عمله. يوم كم نجد في الطريق كفر، بلوك، حجر، خشب طايح، وابعد سيارتي ولا ليس الأمر يعنيني، لا هذا غير صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق إيش؟ صدقة. جاءت الآن هنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سمي الخليل خليلا لأنه خليل الرحمن، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، والخلة لم تكن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ من كل خلة، ثم قال وإن صاحبكم خليل الرحمن. فإذا جئنا الآن نرتب الأنبياء فسنقول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخليلان، ثم أولو العزم من الرسل، ثم جاءت النصوص تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولا شك أن الرسل أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله ميزهم كلهم بهذا الاصطفاء الرباني كما ذكر الله في كتابه. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا دعاء. وإذا قلت واجنبني مثل ما نقول اجتنب من فلان، اجتنب من كذا، يعني معناها أشد من قضية اترك أو ابتعد، ويدل على أنه سأل ربه لنفسه ولذريته. هنا فائدة لطيفة أيها الإخوة، ينبغي لكل أب أن يدعو لأولاده دائما، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما والمسلمين. جاء الآن عندنا أصلح لي في ذريتي. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون لأولادهم وذراريهم، ولهذا جاءت الآن الدعاء الذي ينبغي للإنسان. من اللطائف أيها الإخوة، ربما لعلها هي من النكات، إذا دعي للوالدين يقال رب اغفر لي ولوالدي، ما يقول ليس رب اغفر لي وعيالي، وإنما يقول إيش؟ ربي أصلح ذريتي، يدعو لهم بالصلاح. نريد أحد يبحثها، لماذا فرق بين الأولاد وبين الآباء؟ كل النصوص الواردة في الدعاء للوالدين اغفر لهما ارحمهما، ما في أصلحهما. وفي الذرية والأولاد كله دعاء لهم بالصلاح والهداية والاستقامة إلى غيره، لماذا فرق بينهما؟ الدرس القادم نشوف الشباب يبحثونها ولا موافقين إن شاء الله؟ طيب نشوف، ما في مشكلة، خلنا نشوف من المسائل اللي تتعرض. الآن عندنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنا أعجب أيها الإخوة، اللهم اجعل في قلوبنا خشيتك في السر والعلانية. إبراهيم سيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم كذلك ماذا؟ خليل الرحمن، ومع ذلك يقول يسأل ربه اجنبني أن أعبد الأصنام، يعني أكثر الناس توحيدا هو أكثر الناس دعاء بالبعد عنه. وش يدل عليه أيها الحبة؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويقول علماء إذا كان إبراهيم خاف من الشرك نحن ما نخاف؟ بعض الناس يقول تسأله تخاف من الشرك؟ قال ليش، عندي أصنام ولا الحمد لله على التوحيد. طيب لماذا يدعو إبراهيم ويعلم خطر الشرك؟ وجاء الآن يقول واعبدني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقولون الصنم هو ما صنع على هيئة ما له حياة، إنسان، حيوان، طير، هذا يسمى صنم. والوثن ما لم يكن فيه، مثل الشجر، الحجر، هذا يسمى أوثان. واضح؟ هذه الآية العظيمة لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك كما حذره إبراهيم وخافه إبراهيم على ذريته، وأن أولى ما تدعو لأولادك أن يصلحهم الله، أن يرزقهم الإيمان، أن يرزقهم التوحيد، أن يرزقهم العلم حتى ينتفعوا بهذه. من اللطائف أيها الإخوة، وهذا نقول أنا أعتبرها من المصائب، اليوم أيها الحبة عندما نتحدث عن الشرك كثير من الناس يقولوا أشغلت الناس بالشرك، ما في شرك أصلا الآن، زمننا اليوم ما في شرك، ولماذا تقولون أوثان وأصنام وغيره؟ ما في إطلاقا. ونسوا أن أول شرك وقع في البشرية كان بالأصنام، لأن الشيطان صور صور العباد وجعلها لهم ثم عبدت من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تصطفق آليات دوس على ذي الخلصة. صنم هدم، دوس في بلاد زهران، وكان هناك صنم يعبد وأزيل، لكن الرسول أخبر أنه سيعود وستصطفق آلياتهن، يعني النساء، من الزحام الشديد الذي يأتون من أجله. لأن لما تقلب طرفك في أكثر دول العالم الإسلامي تجد القبور، تجد أضرحة، تجد بعض الأماكن التي يعتقدون فيها بركة وغيره، ثم تدعى من دون الله عز وجل. إذا كان إبراهيم يدعو أن ينجو من الأصنام ومن الشرك، فكيف يقال أن الشرك لا يقع؟ جاء أورد المؤلف، وهذا يعني من اللطائف، والمؤلف قلت لكم أنه فقيه جدا في مسائل العقائد، وهذا سبحان الذي فتح عليه هذه الفقه. أورد حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. خذوا قاعدة أيها الإخوة، نكتبها لطيفة صغيرة، نقول لا يخوفك إلا من يحبك، ولا يؤمنك إلا من لا إيش؟ ما نقول من لا يحبك، لكن من لا تكون منزلة، من لا تكون لك منزلة عنده. الناس اليوم تسألهم قال يا أخي الحمد لله كلش خير وما في شيء، لكن عندما تقول الناس يخشى عليهم لابد أن يستقيم، قال يا أخي ليش تخوفون الناس، خلوا الناس. وسئل أحد السلف قال إني لأجالس أقوام يخوفوني وأقوام كذلك يؤمنوني، قال جالس من يخوفك حتى إذا قدمت يوم القيامة تكون في أمن، ولا تجالس أقواما يؤمنونك فإذا قدمت على الله كنت في خوف لأنك فرطت وربما ضيعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم. ينبغي لنا أيها الحبة دائما أن نكون من أنصح الناس للخلق. واحد ما يصلي ما في مانع أتيه وأخوفه بأن كيف يمكن تموت وأنت ما صليت، يمكن يختم لك خاتمة سيئة، يشرب خمر وحذره، يقع في معاصي أخوفه، ما يمكن أن أؤمنه إطلاقا، لا بد أن يخوف حتى يتغير مثل ما خوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولهذا قال أخوف ما أخاف عليكم. خطاب هذا لمن أيها الحبة؟ إن قلنا الصحابة فسنقول أيها الأحبة إيش؟ إذا خيف على الصحابة الرياء فمن دونهم من باب أولى أن يخاف، صح وإلا لا؟ وإن قلنا الخطاب للأمة كلها فلا شك أن الصحابة داخلون ضمنا فيه، وعلى كل حال لا بد أن نخاف. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر فهمنا منه أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، وكلها يجب أن نخاف منها، لأن كل من الشرك الأصغر والأكبر صاحبه متوعد بالعقوبة وكذلك بحبطان الأعمال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال النبي الرياء. سبحان الله، أنا وإن كان واقعنا اليوم أيها الإخوة في قضية أعمال القلوب عندنا ضعف ضعف ضعف، يعني لأننا لم نعرف هدي السلف، بل لم نعرف ما جاءت به الشريعة من قضية إيش الصلاح الداخلي. هذا نحن نأتي المسجد كل شيء لازم يصير نظيف ومرزام وكل لازم تحيه، لكن الله أعلم بالقلوب نظيفة وإلا لا. وسبحان الله من طبيعة الإنسان أن يحب أن يبرز، فقد يحب أن يبرز بسيارة بشهادة بطعام بشكل معين، وقد يحب أن يبرز بعبادة، وهذا أخطر شيء خاصة إذا كان إيش أراد بها الناس ولم يرد بها الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. سبحان الله، هذا الشرك مصيبة أيها الإخوة. أنا أفرح عندما يمدحني الإنسان، عندما يثنون علي نحب. وربما أعطيكم مثال بسيط، يعني وقلتها يمكن لكم في الدرس الماضي أو في الذي قبله، يعني أنا وصية للشباب ألا يجرؤوا على التصدر إطلاقا. أذكر مشايخنا الكبار رحمهم الله يقول ينبغي للإنسان ألا يبدأ إلا بعد 40، وبعضهم أصلا ما يفكر في البداءة أبدا إلا إذا اضطر إليه، وإلا الأصل ما يدرى عنه. نحن اليوم ما إن يحفظ الإنسان حديث حديثين جالس يسنب وانشر تؤجر، ثم يكتب تسمع أحاديث مكسرات، والرجل لا يعرف تاريخه العلمي ولا تاريخه الدعوي ولا بجثو عند العلماء، ثم يقول وفي ختامه رزق الله الفردوس الأعلى كل من أشار نشره وأرسله إلى الجروبات وجمعني به في الفردوس، ونصف الكلام كله لأجله والمقدمة ما ندري عنها. ثم يسأل يرجع ثاني كم المتابعين، ما شاء الله هذا أول واحد، أجل لو طلعت الباقي ايش يصير، يظن أن الأمة ستهلك إذا لم يكمل لها المشروع الذي هو عنه. نقول لا تتصدروا. أجهزة هذه أيها الإخوة الحديثة ذي هي من أنا أسميه الرياء المبطل. لو كان عالما يصدر من عنه ويؤرز إليه يقول نستر عن علم ما في مشكلة، لكنه يخرج له على ما يقولون مقطعين ثلاثة ويدور بها الدنيا وجالس عليها على أن ما فيه إلا هذه. نقول رويدك أيها الحبيب، اطلب العلم وسر ربك أن يقبل منك واحرص على الخفاء، والله الذي يتولى نشره ما عندك، من إن تصدق الله الله يصدقك، ما هو أنت الذي تنشر لنفسك. علماؤنا الكبار أيها الإخوة ما بلغت رتبهم بسبب أنهم هم الذين وضعوها، هم درسوا ولا يدرون أين تذهب، ثم جعل الله لهم الصيت في الدنيا كلها. السلف تربيتهم غير ما نحن فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليه الشرك الأصغر الرياء أن يخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى رأى الله ومن سمع سمع الله، كان يقال لا تعبأ بما عند الناس، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. يدلنا أيها الأحبة على أن الشرك الأصغر أكثر ما يتورط به الصالحون. ترى فجار ما يحب، ما عندهم رية وشي رأي بيش رأي بدخان ولا بشيشة ولا بسماع أغاني، ما يترأيت، لكن هذا هو الذي يخرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة منه. تابعي يقول: أدركت 70 من أصحاب محمد كلهم يخشى النفاق على نفسه، الرياء هذا يخشون منه، ويدل على أنهم عرفوا ذلك فخافوا منه أشد الخوف. بس أعطيكم رؤوس أقلام للفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، لو وضعته جدول بس كذا مقسوم أكبر أصغر، بس عشان شرك أكبر ثم شرك أصغر، ونضع خط نعطي 1 2 3. دعوني الآن نتذكرها نحن وإياكم. أول شيء أيها الأحبة، الشرك الأكبر يخرج من الملة. طيب والأصغر؟ لا يخرج. 2، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، الأصغر يحبط العمل الذي قارنه، ولا شك أن يؤثر على الأعمال الصالحة. كذلك الأول وش قلنا؟ طيب الثالث عندنا أن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار، الأصغر لا يخلد في النار. الرابع عندنا، الفرق الرابع، أن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله له أبدا، بظاهر الآية التي جاءتنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأصغر على خلاف، اختلف العلماء فيه على 3 أقوال. قيل يغفر له فيكون كالكبائر، وقيل لا يغفر له أبدا لظاهر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يمكن. طيب والنتيجة؟ يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ما في مشكلة. القول الثالث أنه يوازن بين حسناته وسيئاته، فإن كانت حسناته أكثر غفر له، وإن لم دخل النار لا محالة. مسألة مهمة أيها الإخوة. نجد اليوم الناس عندهم تساهل في الشرك الأصغر، يعني اللي يقول والنبي وحياتك، أو يقول ما شاء الله وشئتنا غيره، هذا أكبر من الكبائر ترى، يعني أكبر من شرب الخمر ومن الربا ومن غيره، لأن هذه الشرك متعلق بحق الله عز وجل، والآخر ذنب بينك وبين نفسك، ويدل على خطر الشرك في ذلك. يقول حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. دعوني الآن، ما بابنا إيش؟ باب الخوف إيش؟ من الشرك. إن الله لا يغفر يجيب لي الخوف من الشرك، ما دام لا يغفر أنا خائف. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان إبراهيم خائف من الشرك فأنا من باب أولى أن أكون إيش؟ خائفا. هذا نقول وجه دلالة الآية على الباب نفسه. أخوف ما أخاف على عليكم الشرك، الشرك الأصغر، هذا دليل صريح واضح في الخوف من الشرك وأثره. حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، قد يقع الإنسان في الشرك ويدعو ندا ثم يتوب ويتوب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من مات وهو يدعو. ذكر الدعاء هنا، لا شك أن الدعاء هو الطلب. قسم الدعاء الناس الدعاء إلى قسمين، درس الماضي أظني ذكرت لكم دعاء مسألة ودعاء عبادة. نحن لو سألنا الآن، الدعاء هنا يدعوه دعاء مسألة مثل مدد مدد يا حسين، أو ينادي يا سيد البدوي أو السيدة زينب أو غيره. دعاء نسميه عبادة أن يسجد للصنم، أن يذبح للصنم أو للقبر، كل هذا لا يجوز إطلاقا. وذكر الدعاء هو من باب إيش؟ ضرب المثال. وإلا فإن كل عبادة إيش؟ تصرف لغير الله عز وجل فإنها شرك. الآن ذكر ند. الند هو الشبيه والمثيل. دخل النار، نعوذ بالله من النار أو عمل يقرب إلى النار. يدلنا أيها الأحبة على أن من جعل لله ندا، إما أن يكون الندية تؤدي إلى أن يكون شركا أكبر أو يكون شرك أصغر. والنبي وحياتك شرك إيش؟ هل أن جعل النبي ندا لله عز وجل، بدل ما يقول والله قال والنبي، بدل ما يقول والله أو الذي خلق السماوات والأرض ربطه بالكعبة أو بحياتك أو غيره، لا يجوز له. وقد يكون شركا أكبر إذا إيش سجد للصنم أو ذبح للصنم أو دعا غير الله عز وجل. دخول النار أيها الإخوة، هنا من أين نخاف النار؟ الله يخوف بها عباده، ونعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. كان الحسن البصري من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ومدى الخوف هنا أن كل مشرك عاقبته إلى النار. إذا أخاف ولا ما أخاف؟ أخاف ويقع في قلبي وجل كبير جدا من النار. طيب ما الواجب عليه؟ التوبة قبل أن يأتيني الأجل وأنا عليه. خذنا سابقا من عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك وعلى ملة عبد المطلب اللي جعل لله ند، وكان نهايته خالدا مخلدا في النار. ولا يجوز لنا أن ندعو أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا ولا صالحا، فضلا عن أن ندعو أشجارا وأحجارا وغيرها. ويعطينا أيها الأحبة الشرك لا يغفر الله لصاحبه أبدا إلا بالتوبة. ما في شيء يغفره إطلاقا، مهما عملت من الصالحات الله يجعلها هباء منثورا. أليس الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه الإنسان. هنا حديث مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله. عندما جاء حديث من لقي الله وهو لا يشرك دخل الجنة، ذكرنا سابقا أيها الأحبة أن دخول الجنة قد يكون دخولا لأول وهلة واحد، أو دخولا بعد إيش دخوله للنار نسمي دخول عاقبة ونهاية. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا يدخلون لأول وهلة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وأقوام يدخلون الجنة بعد أن يمتحشوا، يعني تأكلهم النار ويصبحون فحما، يسمون الحمميون، يغمسون في ماء الحياة ثم بعد ذلك يخرجون ويدخلون الجنة، لكنهم لم يكن عندهم شرك أكبر، وإلا ما خرجوا من النار إطلاقا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله، اللقاء هنا ما المقصود به؟ أنه ختم له بخاتمة التوحيد، ويقصد به أنه إيش مات على الإيمان وعلى التوحيد، لم يمت على الكفر والشرك. وهذا يشهد له من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما جاءت لا يشرك به شيئا، الشرك هنا جاء مطلقا، لا والشرك شيئا نكرة يشمل جميع أنواع الشرك. ويعطينا أيها الأحبة أن الشرك، الإنسان قد يقع في الشرك في الألوهية، قد يقع في الشرك في الربوبية، وقد يقع في الشرك في باب الأسماء والصفات. والإنسان مأمور ألا يأتي بأي نوع من الشرك قل أو كثر، من نهاية الجنة. ومثله من لقي الله، من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يفهم منه أن من مات على الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار. أين الخوف من الشرك؟ هنا دخل النار. هذا وجه الدلالة. وهذا يعطينا أيها الأحبة مسألة مهمة، ونسأل الله أن يحسن الخاتمة. الإنسان أيها الأحبة، العبرة بالخاتمة ليس العبرة بما يعيش. وسبحان الله، أقوام يعيشون على الكفر والفجور والعصيان ثم يغير الله من حال إلى حال في لحظات وتكون من أهل الجنة، وآخرون نعوذ بالله من سوء الخاتمة، يعملون عملا صالحا ولكنهم إيش؟ يختم لهم بخاتمة سيئة. باب الآن قال لنا بعد أن خوفنا من الشرك المؤلف رحمه الله وخطره، أول شيء بيّننا التوحيد، ثم بيّننا فضل التوحيد، ثم بيّننا كذلك الذين يدخلون 70,000، ثم خفنا من الشرك. قاعدة أيها الأحبة يقول العلماء هنا، وهي من اللطائف، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت التوحيد لا بد أن تعرف ضده، كما نقول أيها الأحبة إذا عرفت الطاعات فلا بد أن تعرف المعاصي لئلا تقع فيها. وسبحان الله دائما النصوص الشرعية تأتي بقضية الإزدواج. إيش معنى الإزدواج؟ أن يؤتى بالشيء وضده، يؤتى بالشيء ونظيره. وجاء في قول الله تعالى دائما نقرأ لما جاءت كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شوف، جاء بالمعروف ثم جاء بالمنكر، مما يدل على أنه لا بد أن يعرف الإنسان هذا وهذا حتى إيش؟ ينجو نجاء تاما. الآن هنا كأنه يقال ما دمنا فهمنا هذه فيجب علينا أن ننطلق، أن ندعو لهذا التوحيد. اسأل ربك دائما أن يجعلك من أهل التوحيد، وأن يجعلك كذلك من العامل به، وأن يجعلك من دعاته. فإن من دعا إلى التوحيد صار على طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل. ما من نبي إطلاقا إلا وركز على التوحيد، والتوحيد نجعله بين قوسين لا إله إلا الله، ليست كلمة تردد، وإنما لا معبود بحق إلا الله. دعوة أو الدعاء أيها الإخوة لقضية التوحيد، يجب أن نعلم أن الدعوة ليست خاصة بالعلماء وحدهم، ولئن كان العلماء هم دعاة لا محالة، قد يكون داعية بسلوكه، قد يكون داعية بعبادته، قد يكون داعية بأخلاقه، قد يكون داعية بفتاويه، قد يكون داعية بدروس التي يعلم الناس، دعوة وسائلها كثيرة. ولكن يجب علينا أن نكون كلنا دعاة إلى الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن لا تبلغ إلا ما عرفته 100%، ولا تدعو إلا لما جاءت النصوص الشرعية به. والدعوة إلى الله أيها الإخوة كلامه عليها طويل، جاءت بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا ينبغي الإنسان أن يكون فظا غليظا ويكون بوصية الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. ذكر الآية العظيمة هنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للبشرية أجمع هذه سبيلي. ما هي سبيله؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، دعوة إلى الله عز وجل يجب أن تؤخذ عن الأنبياء والرسل، ويجب أن يكون نأخذ طرقها منهم. يعني نقول بعض الأحيان وإن كانت كلمة حارة، يعني بعض من الناس يظن الشيلات من أساليب الدعوة إلى الله. وين جت أساليب شيلات؟ ولا هي وسيلة ولا شيء. أو الأناشيد من أسائل الدعوة إلى الله، ما هي وسيلة إطلاقا. ما رأينا أحد استقام ولا سمع نشيد وراح قام قيام الليل كله، وإلا ذهب إلى الكعبة يبكي خشوعا، ما في إطلاقا. إنما آية ونص وحديث وبيان دعوة إلى التوحيد وإلى العبادات والصلاة، هذه سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويجب أن نمشي عليها. ولذلك قال أدعو إلى الله. سبحان الله، الأنبياء كلهم ما يدعون لذواتهم. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان هل كان من آبائه أحد ملك، قال لا. هل كان يعني قد قالها من قبل، جاء بأسئلة عديدة جدا لأجل يعرف أنه نبي، ثم في النهاية قال والله إن كان ما قلتم حقا ليملكن ما تحت قدمي، لأنهم يعلمون أن الأنبياء النهاية لهم والظفر والتمكين. وفعلا سقطت عروش ودول وخلافات، كسرى وقيصر وكل نسمي الدول العظمى سقطت تحت راية لا إله إلا الله بس، لأنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى ذات، ولا دعا لمنصب ولا نقول لمال يجمعه ولا لغيره. ولهذا محمد إقبال يقول في قصيدته كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينار. نحن ما هي مهمتنا نجمع ماذا عند الكفار من مال ومن بهرج، نحن ندعو إلى توحيد الله عز وجل. ولهذا كان الصحابي رضي الله عنه يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرع، يعني أنا جئت أدعو إلى الله عز وجل. والسبيل لا شك أنه الطريق، ونحن نحتاج طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نسير عليه. هنا أيها الأحبة، وهو أهم شيء، قضية البصيرة. لا تدعو أحد وأنت ليس عندك علم وليس عندك برهان. ولا شك أن الناس في حاجة إلى البصيرة فيما يدعون إليه. بصيرة أيها الأحبة هي التي تجعلك تميز بين الخير والشر، بين الشرك والتوحيد، بين السنة والبدعة، بين العلم والجهل. هذا هو الذي يدعو. بعض من الناس ينطلق يدعو عندما يسأل ما يستطيع إجابة، نقول جزاك الله خير لا تدعو، خل إذ كل اجعلها لأهل البصيرة هم أدرى بها. لما ذكر الله تعالى ومن اتبعني، كأن الأنبياء على بصيرة تامة، ويجب أن يكون الدعاة الذين يمشون معهم ويتبعونهم أن يكونوا على البصيرة، وإلا أصبح الناس في ضلال. الآن الآية هذه عظيمة جدا أيها الأحبة. إذا جئنا الآن باب الدعاء إلى إيش؟ لا إله إلا الله. أين الشاهد في الآية؟ أدعو ها إلى الله، ما يدعو لنفسه، واضح؟ فهو جاء يدعو إلى الله، لا إلى الله هي لا إله إلا الله يأتي بها بمدلولها. ويدلنا أيها الأحبة أنه لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في دعوته. يعني كلما كنت مخلصا كلما رزقك القبول، وهذا نقول فضل من الله عز وجل. لا يهمك مدح الناس ولا ما حصلت من مال ولا من غيره إطلاقا. فأنا لا أدعو لنفسي ولا لمسجدي ولا لنسمي انتماءات إما جماعات أو غيرها، أنا أدعو إلى الله فقط. ولا ينبغي الإنسان أن ينتسب لأحد كائنا من كان، إنما أنا أدعو إلى الله وأنا على ما جاء عليه الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الأحبة يدلنا أن المسلم يجب عليه أن يكون حريص جدا. اقرأوا الآية هنا لما قال وسبحان الله، هذا أنزه الله من كل عيب. لو كتبنا بس فائدة صغيرة نقول سبحان الله من النفي المجمل وليس من النفي المفصل. وما أنا من المشركين، معناه البراءة من المشركين. أنا أعجب في كل صلاة نصليها ونحن نقول مخلصين له الدين بعدها. ولو كره المشركون، أنا أميز بيني وبينهم، ما لست أنا وإياهم نلتقي أبدا، أنا على التوحيد وهم على الشرك، أنا على طريق الأنبياء والرسل وهم على طريق نقول الكفر والشرك والإلحاد. لما جاء الآن هنا سبحان الله يدل أيها الإخوة على مسألة مهمة، أن الشرك فيه مسبة للإله سبحانه، هنا تنزيه أليس كذلك؟ أنزه الله عن كل عيب، وأنزه عن أن يكون له شريك، فمن جعل لله شريكا ما قدر الله حق قدره أصلا، وهذا لا شك فيه. ذكر حديث العظيم جدا، حديث عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى آخره. أولا هنا مسألة أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر إيش؟ نبيا كريما، وهو ولي أمر المسلمين. ولما بعث معاذ يقال يجب على ولي الأمر أن يرسل الدعاة إلى البلدان والأمصار والبوادي ليعلموهم الدين، وليدعوهم إلى الإسلام إن كانوا على الكفر، أو ليعلموهم الدين عند الجهل. وهذا العمل أيها الأحبة الآن لا شك أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم به، ترسل دعاة هنا وهناك حتى يصلوا إلى الناس، ونسأل الله أن يعينهم على هذا الشيء. بعث النبي إلى اليمن، كانت جزيرة العرب فيها ديانات شتى، فيها مشركون وفيها يهود وفيها نصارى، والشرك على اختلافه يعني. كان اليهود في المدينة بقبائلهم، ولهم فروع في جهات في اليمن، والنصارى كذلك كانوا في شمال الجزيرة وفي جنوبها موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل كتاب. سموا أهل كتاب لأن الله أنزل عليهم كتبا سماوية، توراة نزلت على اليهود والنصارى نزل عليهم الإنجيل، فسموا أهل كتاب. من اللطائف أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، هذا مهم جدا لكل من يدعو ولكل من يريد أن يقيم نسميه مناظرة أو مناقشة بين أحد، لا بد أن يكون إيش عنده علم. الرسول قال لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل الكتاب ليسوا مشركين. من يكون عنده علم ماذا يلزم؟ أن أحصن نفسي بالعلم، وإلا لا تدخل معه. وهنا أيها الأحبة، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به شهادة أن لا إله إلا الله، هذا وجه الشاهد من الحديث على الباب نفسه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم إلى آخره. لن أدخل في التفاصيل عشان نمشي كثير، يعني ما كان فيه مسائل فقهية لا نحتاج، نأخذ مسائل عقدية التي نحتاج حتى نمشي سريعا. في فائدة عظيمة جدا، وهي إيش؟ أنه يجب التدرج في الدعوة، وكذلك في نصح الناس وفي إصلاحهم. أنا أعطيك مثال، واحد ما يصلي أبد، ما يصلي وعنده معصية، حلق لحية ولا دخان ولا غيره، أول ما أبدأ بيش بالصلاة أهم، صح وإلا لا؟ لأن إذا تمكنت الصلاة أبعدت تلك، فما أتي أركز على جانب وهو ما هو بيصلي أصلا. فما ليس معنى ترك الإنكار، لا، وإنما التدرج به، فيصبح أخبره بهذا وأخبره بعد ذلك بالثاني، لأني أخشى عليه لو مات وهو تارك للصلاة إيش؟ أن يكون خالدا مخلدا في النار، على قول من يقول بتكفيره. أما هذه فهي من المعاصي، ولهذا بدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم بعد ذلك جاء في بعض الروايات الحج أو الصيام، وإن كان بعض العلم يقول أنه لم يذكر الحج لأنه لم يفرض قبل ذلك. من التوصيات اللطيفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا إياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم. غالبا أيها الأحبة من يكون له السلطة يستطيع أن يظلم، صح وإلا لا؟ أما اللي ما عنده السلطة ما يستطيع. ومع ذلك قال له الرسول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينك وبين الله حجاب أبدا، تنام عينك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنمي. والله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يدعو، علمه كيف يدير إدارة السياسية، علمه يعني أشياء يعني لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعطيه ما يحتاج إليه. أخذنا وجه الشاهد هنا ودلنا على أنه لا بد أن يرسل الدعاة، وأن أول ما يدعى الناس إليه لا إله إلا الله، ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يكون عارفا معنى هذه الكلمة ويخاطب الناس بها. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الصلاة هي أهم ركن بعد إيش؟ بعد الشهادتين. ذكر حديث سهل بن سعد لما قال ولهما، المقصود به للبخاري ومسلم لأن الحديث الذي قبله قال أخرجاه، فالضمير هنا عائد على البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، عن سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه، فبات الناس يذوقون إلى آخر الحديث. أولا أيها الأحبة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل مع الصحابة أساليب لأجل إيش؟ تكون قلوبهم مقبلة على ما يريد، ولهذا أعطاهم خبر لأعطين الراية غدا، ما أخبرهم في لحظتها وإنما قال غدا لأجل أن الناس يتحدثون ويتكلمون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعطيها لرجل، هذا الرجل تميز بميزان عظيم جدا، وربما نقول هذا الميزان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن هذا الرجل الله يحبه ورسوله. كون الرسول يخبر عن نفسه أنا أحبه ما في مشكلة، لكن كونه يخبر أن الله يحبه هذا لا يمكن عن طريق إيش؟ الوحي، فهذه معجزة. وهنا أيها الأحبة اسأل ربك دائما أن يجعلك ممن يحبه. الشيخ ابن القيم رحمه الله لما جاءت ذكر عند آية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول ليس الشأن أن تحب أنت الله، فالله كل إنسان من عرف نعم الله عليه أحب الله. لو سألتك من أعطاك السمع والبصر والمال وأعطاك الذرية وأعطاك الوظيفة وأعطاك كل ما في هذا الوجود، الله الله يستحق أن يحب. لكن السؤال هل أنت ممن يحبهم الله؟ هذه، ولهذا قال والشأن أن يحبك الله، هذا أعظم ما يجب أن يكون. ولهذا كان شرفا لهذا من هو لمن سيعطى هذه المعجزة الثانية، عندما قال يفتح الله على يديه، اشهدوا عليه أيها الإخوة أن نهاية المعركة النصر، ما بدأت المعركة، إذن هذا خبر عن أمر مستقبل فهو معجزة. بعدها بات الناس يذوقون ليلتهم إياه أيهم يعطاها. سبحان الله، تعجب أيها الإخوة، الصحابة يتحدثون فيما ينفع. اليوم أيها الأحبة على ما يقولون الشباب يتشعلل تويتر ويصل ترندات وهاشتاقات، وتسأل على شيء ما يستحق شيء، ولا لا عبادة يتواصلون عليها ولا خير، ما أدري شو بيصاير للناس، صح ولا لا؟ وفي بعض الأحيان تكون قصص مكذوبة أصلا وتصل ترند وتويتر يشتغل طول الليل كله، وتحبيب وش طاير ما أدري شو للناس. الصحابة باتوا يتوكون الآن يريدون من هو الذي يحبه الله ورسوله، كل واحد يتمنى يقول يا ليت أنا، لأن الرسول يقول لا أعطين ليلهم سهر، علشان كل واحد يقول. لما جاء الصباح جعل الصحابة كل يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يمشي قريب من الرسول، لعل يقول أنت، ثم يمشي ويجلس، يا خلاص ما هو. ولما اجتمع الصحابة كل يتمنى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، انتشر الخبر في المدينة كلها، ثم كل جاء يسار لعله أن يفوز بهذا. قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني ما هو صاحبك عيون ما يشوف، عنده رمد ولا يستطيع أن يفتح عينيه، والقتال يحتاج واحد صاحي وما يدخل واحد عينيه تعيبة. فأرسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه. فأتي به رضي الله عنه وأرضاه. شوف الآن يقول فأتي به، معناه إيش؟ شوف ضعيف يحتاج من يتبع. فما كانت المعجزة الثالثة؟ فبصق النبي في عينيه، هذه معجزة. وهنا أيها الأحبة، ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بصاقه وعرقه صلى الله عليه وسلم، وفضل وضوئه وفضل طعامه، بركته ظاهرة. ولهذا نقول هذه الأمور فاز بها الصحابة لا نستطيع أن نصل إليها. وكأن هذا يذكرنا بقصة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. أم سليم تسمى، بيتها يسمى بيت المطيبين. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر، صنعت له طعاما، ثم قال النبي عندها، نام عندها الظهيرة استراحة، قالت فبسطت له نطع جلد، فنام النبي صلى الله عليه وسلم واستغرق. النبي أكل وشرب وحر، ماذا يكون حال الإنسان؟ العرق يتحدر من جبينه. أم سليم تنظر، الحرق يتحدر، وهذا عرق الرسول ما هو شخص عادي. سارعت مباشرة إلى قارورة الطيب، فتحتها فجعلت تسلت خفيف، العرق ينزل كأنه حب الرمان نقط، وتضعه في الطيب. استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها ما لك يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نضعه في طيبنا، فكل من تطيب بهذا الطيب ومشى في سكك المدينة شم رائحته. هذا يدل على أن فضل الرسول ليس كفضل أحد. متصوفة يظنون أن هذه الخصائص تنقل لمن يدعون الولاية، فيقتتلون على وضوء الشيخ وعلى طعام الشيخ، وربما بعضهم يتقاتلون على بول الشيخ. كل هذا باطل، ولو كان هذا حقا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم ما فعلوه إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. برئ في لحظته، حتى قال علي بن أبي طالب فما رمت بعد أبد، إلى أن مات ما أصابه الرمد، كله من نسميه من بركة ذلك البصاق الذي وقع. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الرسول جمع بين الأمرين، السبب البصاق، ثم إيش؟ الدعاء. والدعاء لا بد منه، من يصاب بمرض يرقى والدعاء فيه خير. فبرئ كأن لم يكن به وجع. سبحان الله، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. في بعض الأحيان أيها الإخوة يصاب الإنسان بمرض يخشى عليه الموت، ثم يرقي نفسه أو يرقيه أحد الصالحين فيبرأ من حاله كأنما نشط من عقاله. ماذا يدل عليه؟ على أن الله هو الشافي وحده، والخلق قد يبذلون الأسباب، لكن إذا أراد الله شفاء عبد شفي في لحظة. وإبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفي. والإنسان في حاجة أيها الأحبة إلى أي شيء؟ إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل. بعد ذلك أعطاه الراية، غالب الجيوش أيها الأخوة تعطى الراية وهي كالعلم يحمله، وغالبا يكون مع قائد الجيش أو السرية، ليعلم الناس أين القائد ويلتفون حوله ليسمعوا ماذا يصدر من أمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدها انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام. هنا دعوا إلى الإسلام أيها الإخوة قبل القتال. في بني المصطلق غار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يدعوهم. ليش؟ لأنهم قد بلغتهم الدعوة، ولأنهم كلبوا الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يعني تعاونوا مع اليهود على استئصال الإسلام، فما احتاج أن يستأذنهم. بعدها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا أيها الأحبة أول ما يجب أن يدعى الإنسان إليه للتوحيد. ينبغي أن نعلم مسألة أيها الإخوة، أي دعوة إصلاحية للمجتمعات أو لغيرها لا يكون قاعدتها التوحيد فإنها دعوة على غير منهاج النبوة. يجب أن نعلم أن التوحيد هو القاعدة لكل دعوة، فكل من يدعي أنه يريد إصلاح الناس وهو لا يركز على التوحيد لا يعرف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، هذه هي معنى لا إله إلا حق الله، ما هو عبودية له سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. من لطائف أيها الإخوة هنا يهدي الله بك رجلا. أنا أسأل جيش بكامله وأعظم نسميه داعية، علي بن أبي طالب من العشر المبشرين بالجنة وله من المكانة العظيمة، ومع ذلك يقول الرسول يهدي الله بك واحد. وهنا كأنها همسة في آذاننا كلنا أيها الإخوة. اسأل نفسك من الذي دعوته إلى الهداية فاستقام بسببك؟ أنا أقول لأحبتي ينبغي لنا أن ندعو على ضوء ما جاءت به الأنبياء والرسل، ونحرص على هداية الناس بغرس التوحيد في قلوبهم، بترغيبهم بعبادة الله، بالحرص على الصلاة إلى غيره. فكل من اهتدى فصلى أو حفظ القرآن أو حضر درسا أو أصبح طالب علم فهو في ميزان حسناتك أنت. يهدي الله بك واحد. أنتم جلوس أيها الأحبة لو كان كل واحد يجعل له مشروع هداية كل شهر كل ستة أشهر يحاول في واحد بس، ربما لو سألنا أكثر الشباب من اللي حاولت والله ولا واحد. نقول الرسول يقول لا يهدي الله بك رجل واحد. ثم يعطينا مسألة مهمة، ليس العبرة بالكثرة أيها الإخوة. بعض من الناس يصير طموحه إما أن يهتدون وإلا ترك، وهي الهمسة اللي يريدها. أقولها لأحبتي من طلاب العلم، ليس العبرة بكثرة الحضور وإنما بالتوفيق. يعني ترى ليس كل من حضر يصبح طالب علم. شيخنا ابن باز رحمه الله حضر له الدروس أعداد، ولكن أين عندما تتحدث عن طلابه المميزين طلابه البارزين؟ ومشايخنا كثر، منهم من ربما صبغته الدنيا، ومنهم من زهد في العلم، ومنهم من ربما يعني أصيب بيأس بسبب أنه يقول ما في حضور. نقول لا ترتبط، يبقى معك واحد أو اثنين فيه بركة. يعني أذكر زرنا شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أظنه عام 1396، قبل كم؟ ها؟ كان الحضور بالأصابع بس، ما كان ينظر إلى هالعدد، ما كان ما هم قيمة. ومشايخنا الكبار ما يسألون كم الحضور، أما الآن أول ما يقال لأحد درس ولا محاضرة يحضرون واجد ولا مهندك معاد، ما هو العبرة. يكفي أن تلقي العلم وتوصله للناس. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، بدون ما لا حاجة، ما قال لي كم عددهم ولا ليس عدد، والنبي يقول هنا لأن يهدي الله بك رجل واحد واحد. شوف الآن يقال لعلي بن أبي طالب واحد. أسألكم أيها الإخوة، هل سنكون أفضل من علي في الإخلاص والحرص على الدعوة وهداية الناس ودلالتهم ومع ذلك يقول رسولي واحد يكفي؟ خير لك من حمر النعم. درس يحضر في 3 4 5 7 ما يهم، خير لك من الدنيا وما فيها. ترى ذكر حمر النعم هي كناية عن الإبل، والعرب تحب الحمر منها. لكن يقال أيها الأحبة الخير في من ينتفع ومن يحمل علمك، هذا الذي يجعلك الله له. ولهذا عندما نقرأ في تراجم العلماء رحمه الله تعالى يقال فلان هو الذي خلد علم شيخه. الشافعي رحمه الله 2 أو 3 هم اللي أبقوا علمه. إمام أحمد عنده كعدد قليل هم اللي خلدوا علمه، أسطروه كتبوه أنشروه في الناس. هذا هو الذي يراد به، ولهذا النبي ركز على هذه الإطلاق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال انفذ على رسلك، يعني كأنه أيها الحبة كناية عن أي شيء، يعني لا تستعجل. غالبا الجهاد أيها الإخوة يكون فيه حماس زائد، فكأنه الآن باب للعرض والطلب، أدعهم ثم أدعهم ثم أدعهم حتى يتعرف الناس لهذا الشيء. أخبرهم، ثم قال الحمر النعم لا شك أنها أنفس أموال العرب. سبحان الله، أنا أعجب أيها الإخوة من الصحابة في حرصهم على الخير، سابقهم على الأعمال الصالحة. وينبغي من يريد الدعوة، وهذا مهم جدا أيها الإخوة، الدعوة لا شك أنها تحتاج إلى علم، كذلك تحتاج إلى أن يتربى الإنسان على السلوك. يعني بعض الأحيان أيها الإخوة الدعوة تحتاج إلى أن يشاهدها الناس سلوك عملي ثم يتربى على الأخلاق. ترى بعض من الناس ما يصلح أن يدعو، حار الطبع، وبعض الناس يكون له أثر كبير جدا في هداية الناس. سبحان الله، من اللطائف أيها الإخوة هنا في مسألة قضاء وقدر. الصحابة كلهم يريد أن يأخذ إيش؟ ها، الراية، لكن ما كتبها الله إلا لهذا الذي أصيب بالرمد، صح وإلا لا؟ يدل على أن هذا الأمر كله بيد الله عز وجل. اشرح لكم الباب اللي بعد السريع بس ولا ونختم. كم الساعة؟ كم الساعة؟ اللي يقول 9 مستعجل، عندي ساعتي باقي 5 دقائق، يعني جزاك الله خير وقفنا. لا، خلوني أخذ الباب عشان نصير شرحنا سريع بس. ذكر الآن في هذا الباب ما قال الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، هنا جاء يفسرها. هذه لا إله إلا بماذا تفسر وبماذا تفسر؟ بعض الناس أيها الإخوة لا يعرف تفسيرها. ذكرت لكم سابقا قبل أن من يعني من الطوائف من تقول معنى لا إله إلا الله ما هو؟ لا، عندنا نحن طوائف، إذا قلنا طوائف يعني ليس أهل السنة، معناها لا خالق إلا الله. منهم من يقول معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله، هذا كلام باطل. هذا كان كفار قريش يعرفون لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم مع ذلك كفرهم الرسول وقاتلهم. معناها عندنا نحن أهل السنة لا معبود بحق إلا الله، ودل على أن التوحيد الذي أمرنا به هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. توحيد شهادة أن لا إله إلا الله أيها الإخوة كلاهما واحد، فإن لا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله، يعني هو المقصود به توحيد الألوهية. ذكر الآية في قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عندما جاءت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يعني المشركون يدعون إيش؟ أولئك. لو سألنا المشركون ماذا يعبدون؟ الملائكة، صح؟ ويعبدون الأنبياء ويعبدون الأولياء والصالحين. الله يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنت من تعبده هو يطلب من ربه أصلا. كأنه يقال هؤلاء عاجزون عن أن يستقلوا بذاتهم. وعندنا قاعدة أيها الإخوة، من كان عاجزا أو محتاجا إلى غيره لا يستحق أن يعبد، صح وإلا لا؟ ولهذا إبراهيم ليش قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، دل على أنه لا يستحق العبادة. يبتغون إليه ربهم الوسيلة، يعني يطلبون ويتقربون إلى الله عز وجل. وجعل من صفات هؤلاء الذين يدعونهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كانوا هم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، نحن من باب أولى ولا لا؟ ما يستحق أن يعبد. ولا شك أنه كل من ظن أن الأولياء والصالحين يستطيعون كشف الضر أو جلب النفع أو دفع المصائب فإنه في ضلال، ولا شك في ذلك. أنا أتعجب أيها الإخوة، كيف إنسان يأتي إلى قبر يسجد له؟ يمكن الأحبة ما رأوا، يعني سافرنا ورأينا، يعني بعض الأحيان يكون هناك قبور للصحابة فتأتي من باب زيارة قبر الصحابي، يعني تمر تشوف على طريقك وتعرف هذا قبر صحابي، يعني رأينا عجب، قبر له ساحة أكبر من هذا المسجد، وتجد عجب أنه له طقوس معينة في قضية الدخول من حجرة إلى أماكن إلى أماكن. ومن العجب أن أناس يأتون عند القبر جالس شهر شهرين بمريضة، فأسألك أن ننتظر الولي يشفيه. أعوذ بالله، والله رأيت واقشعر جلدي بعيني، هذا شخص جاء لي قبر، قبر صعصعة ابن صوحان، ابحثوا عن هذا، ما لا أريد أن أعرفه لكم، لأن اسمه غريب جميل، تلقون سهل هذا، صعصعة ابن صوحان، وقف عنده سبحان الله وسجد على طول مقابل القبر، والله أصبت بقشعريرة جدا أعوذ بالله. نحمد الله الذي هدانا بهذا الدين. قضية التوحيد ترى ليست سهلة أيها الإخوة، يأتي الإنسان عند القبر يرتجف خائف منه ويدعوه ويخشاه، والله يقول لائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويذكر الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، ويخاف منه ويرجو رحمته. أين الله الذي بيده مقاليد الأمور كلها؟ فدل على أن نعمة التوحيد لا يوازيها شيء أبدا أيها الإخوة. يدلنا أيها الأحبة كذلك على مسألة مهمة، وهي أن الصالحون هم أبعد الناس عن الشرك والوقوع فيه، الذين يعبدونهم ما ينفعونهم إطلاقا، بل كانوا هم يتبرعون. ولهذا الملائكة ليست تعبد، عبدها أقوام، والله يوم القيامة يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن ما عبدونا أصلا. ذكر الآن الآية، وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم سيد الحنفاء، وإبراهيم تحدى قومه، قال إنني براء مما تعبدون. وإبراهيم جاءت قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالوحدة. فيدلنا على الآن هنا، الآن ليش أين لا إله إلا الله؟ تفسير التوحيد وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله، أين هنا في آية إبراهيم؟ إنني براء هذا نفي، ما قلنا كلمة التوحيد تشتمل على النفي والإثبات، إنني براء اكتبوا عندها نفي، إلا الذي فطرني فهذا إيش؟ إثبات. فدل على أنه جاء بتفسير كلمة التوحيد، وهي أنها لها أحكام يترتب عليه، وهي البراءة من المشركين، وأنه لابد أن يقر بأن الله هو المستحق لها. ذكر هنا الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية هذه عظيمة جدا، وجيء بها الآن ليبين هنا نوع من الشرك، وهو أين أربابا من دون الله؟ إيش معنى هنا أرباب؟ يعني يشرعون لهم حلالا وحراما. قصة عدي بن حاتم، يا رسول لسنا نعبدهم، قال الرسول أليس يحلون الحلال ويحرمون الحرام وتتبعون؟ قال بلى، قال هذه عبادة لهم، صح وإلا لا؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وذكر قضية المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية لا شك فسرت توحيد هنا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، بينت بذلك وأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له أبدا سبحانه. ذكر الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا نسميه شرك المحبة. محبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، محبة فطرية، محبة مكتسبة، محبة إيش؟ عبادة. محبة الفطرية مثل محبة الرجل لوالديه، محبة الفلوس، ولا ما تحبون الفلوس؟ يعني لو جاءنا واحد وقال جزاكم الله خير أنتم ما شاء الله حضور، ما يطلع الواحد منكم إلا نعطي 500 ريال، تلقى واحد يقول الله يوفقه هذا أكيد مصروف بيجي أسبوع، يحب وكل شوي طالعه ويناظرها ومبسوط ما وده تطلع، هذا فطري ما تقول ليش تحبه. حتى الطفل الصغير تعطيه ريال واحد تسحب من تهاوش أنت وياه، ما يبغى أحد يأخذ حقه، هذا فطري. المحبة المكتسبة وش مثل؟ محبة الأصحاب، واحد أول مرة تلتقي به ما يمكن تحبه لكن رحت معه مرتين، محبة الزوجة هذه تصير مكتسبة ويدخل فيها عد أنواع الأطعمة وأنواع كذا، سبحان الله محبات يختلف الناس. قسم الثالث محبة العبادة وهي التي عندنا هنا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا عبادة. أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذه محبة عبادة. طيب والنتيجة؟ لابد أن نحبه سبحانه. هنا الآن صرفوها لغير الله من دون الله، يحبونهم كحب الله. طيب وأهل الإيمان؟ والذين آمنوا شد حبا لله، يعني لا يصرفون عبادتهم إلا لله عز وجل. كأنه يقال من اتخذ مع الله من يحبه فهو مشرك، إذا نقض لا إله إلا الله ولم يعمل بها. ومن اللطائف أيها الإخوة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرونه، كل مشرك، قاعدة اكتبوها، كل مشرك ظالم، بل نقول كل مشرك فهو أظلم الظالمين. من أين؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويدلنا على أن المشركين لا يحبون الله عز وجل محبة تعظيمية، وإنما يحبون إيش؟ آلهتهم أكثر. آخر حديث عندنا يقول في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ذكر الآن هنا المؤلف هذا الحديث العظيم عندما قال من قال، أولا يجب أن نعلم، نكتب هنا فائدة صغيرة، نقول نحن أمة مطالبة بالحكم بالظاهر، نكتب فائدة هنا نقول نحن أمة مطالبة بالحكم بالظاهر والبواطن لله. شخص دخل علينا الآن نعرف أنه هندوسي ولا بوذي ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما يتنسى يقول لا يهمك لا تصدقونه، والله أكثر هالعمال منافقين ويقولونها بس عشان يحبونهم الناس، واللي يقول لا إله إلا الله الناس تصدقون عليهم، ما لك حق تقول هالكلام. من يوم يقول لا إله إلا خلاص انتهى، أنت وإياه سوا في الإسلام، دمه حرام ودمك حرام، عرضه حرام وأنت عرضه حرام، ما لك حق تتعرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. ثم جاءنا هنا وكفر بما يعبد من دون الله، هنا أيها الحبة كأنها تلازم، لا إله إلا الله يقابلها الكفر بما يعبد. ما عندنا قلنا لا إله إلا الله إثبات ونفي، فهنا الآن جاء بها كاملة وجاء الآن تأكيدا لها وكفر بما يعبد من دون، كأنه من لوازم لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ما الذي يعبد؟ أنا الآن أقول لا إله إلا الله، لو وجدت واحد يسجد لصنم أو لحجر أعوذ بالله، مسكين. وتعجب عندما تجد أقوام فيهم خشوع وتأله كالبوذيين والهندوس، عندهم عبادات عجيبهم وغرائب، وتجد يبذلون أموال ومعابدهم تطلى بالذهب الخالص، ومع ذلك كلها إلى النار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ذكر الآن هنا ثمار لا إله إلا حرم ماله، هذا واحد، ودمه اثنين، باقي واحد، لا نكتب عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من وين أخذنا؟ لأن كل الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويدلنا على أن لا إله إلا الله مقتضاها الكفر بما يعبد من دون الله، ويدلنا كذلك أن إذا نطق الإنسان ليس لنا إلا ما أظهر والباطن بيد الله، ثم لا بد لها من الأثر ومن آثارها أن يحرم ماله ودمه لا يتعرض. طيب حسابه على الله، نحن لا ندخل الناس الجنة، وهنا همسة أيها الإخوة لا بد منها، وحقيقة نحتاج أن ندرسها دراسة دقيقة جدا، تحتاج إلى نسميه لسلسلة من المحاضرات أيها الإخوة. قضية إيش؟ الحكم على الأشخاص. أنا أقول للأحبة لا تقيموا الناس بذواتكم. بعض من الناس ما إن يشاهد الشخص يرقى فوق، في لحية ولا لا؟ نازل تحت، في ثوبه مسبل، الله يعفو عنه المسكين هذا، كأن النار داخلها هذا، النار ما هي بيدك وليس لك حق. صحيح أنه منكر ما في مشكلة، حقها أن تنصح بس، فقد يكون له من الصالحات ما لا يكون لغيره. والله نعرف أشخاص سبحان الله كنت أعجب، يعني ليس عليهم ظاهر الالتزام لكنهم في روضة المسجد وقبل الفجر بنص ساعة يأتون إلى المسجد، وعندما تجد عجب يأتي بين الأذان والإقامة في بعض الأحيان العيشة وغيره يرفع كفه يدعو ما يمل ولا يتعب، في سجوده طمأنينة عجيبة وتأله لله عز وجل. هذه ما هي نحن اللي نعطي الناس، وإنما ننصحه ما في مشكلة، لكن لا تدخل بينك وبين ربه. ما هو غفر لي بغي، صح وإلا لا؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحن نعطي الناس، ما عندنا مفاتيح الجنة ولا النار حتى ندخل، وإنما نحسن الظن بمن استقام ونخشى على من عصى، لكنني لا أحكم عليه بذاته، وإنما أسأل الله لنا وله الهداية. هذه بس سريعا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.